وبرغم جميع حوادثه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح وبرغم الجو الماطر والأعصار فالحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأحلى وبرغم الجو الماطر والآثار الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار أحلى الأقدار مش كده؟ لم أقرأ أبدا إن كان ونجمت ونجمت كثيرا لكني لم أفرح أبدا. إن كان يشبه فنجانك فسرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا. أحزانا تشبه وصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا. كان يشبه فنجانك وصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا. الحب سيبقى يا ولدي.

سمومك العنقود ضحكتها أنغام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر البجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعود امرأته يا ولدي يهواها القلب ويبدو مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر البجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعود امرأته يا ولدي يهواها القلب يا الدنيا بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعود امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا بحياتك يا ولد الغرق عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعود امرأته يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا كالعنقود ضحكتها أنغام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب يا الدنيا ممطرة وطريقك مسدود مسجون لكن سماءك ممطرة وطريقك مسجون لكن سماءك ممطرة وطريقك في قصر مرسوم من يدخل حضرتها من يطلب يدها من يدنو من طول حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها حياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألبان الورود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألبان الورود. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى عدم راته يا ولدي يهواها القلب من الدنيا. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى عند امرأته يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى عند امرأته يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى عند امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في حصر مرفوض. من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك على المعبود بحياتك ولد امرأتي عيناها على المعبود بحياتك ولد امرأتي عيناها على المعبود كمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألغام الورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألغام الورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا فتعد امرأتها ولدي يهوى القلب بحياتك يا ولد امرأتي عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولد امرأتي عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولد امرأتي عيناها سبحان المعبود كمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألغام الورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألغام الورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى عند امرأته يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا بحياتك يا ولد امرأتي عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا فتعد امرأتي يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا بحياتك يا ولد امرأتي عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قدرت امرأتي يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مردود من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فتح ضفائرها من حاول فك ضفائرها. يا ولدي مفقود مفقود مفقود مفقود. هقوله تاني بس اسمعوني للاخر. طب لسه فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في طرف فحبيبة قلبك نائمة في طرف المرجوف. من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها. من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها. يا ولدي مفقود مفقود مفقود مفقود. يا ولدي يا ولدي. حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها. من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها. يا ولدي مفقود مفقود مفقود مفقود. يا ولدي يا ولدي.

حتى يصبح أشجارا ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشجار ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشجار وتبول بحارا وبحار وتفيض دموعك أنهار وتبول بحارا وبحار وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشجار ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشجار ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشجار وتفيض بحار وتفيض دموعك أنهار وتفيض بحار وبحار وتفيض دموعك

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن. حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ليس لها ترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسورا الوجدان. وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسورا الوجدان. وسترجع يا ولدي مهزوما مكسورا الوجدان. وستعرف بعد رحيل عنك بأنك كنت تقارب خيط دخانك. حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة التي وضعها الشاعر نزار حداني ولحنها الموسيقار محمد الموجي الذي دخل الآن إلى المسرح ليتلقى تهنئة وتحية جمهور الحاضرين. سيداتي وسادتي، الميكروفون ينتقل بكم الآن إلى استديوهات البرنامج العام، ولنا لقاء مرة ثالثة في نادي ترسان الرياضي. أما الآن سيعود الميكروفون إلى استديوهاتنا لنقدم عرض